صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أذكار دخول الخلاء والخروج منه وكذلك أذكار الأكل والشرب، هل تقال جهرا أم يقولها سرا؟ لا بأس بالجهر والسر، المهم أنه يتلفظ بها، المهم أنه يتلفظ بها ولو بقدر ما يسمع نفسه. نعم.